السلام وعلى محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اكرمنا بنور العلم والايمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في قرينة الحكمة او مقدمات الحكمة، وذكرنا ان مقدمات الحكمة ذكر صاحب الكفاية انها عبارة عن ثلاث مقدمات. المقدمة الاولى احراز ان المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. والمقدمة الثانية عدم نصب قرينة تمنع من انعقاد الإغلاق وجريان قرينة الحكمة. المقدمة الثالثة عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. السيد رضوان الله تعالى عليه يحاول تسليط الضوء من خلال ما يأتي على هذه المقدمات الثلاث، ويرى أي واحدة من هذه المقدمات تكون تامة وأيها لا تكون تامة. أما المقدمة الأولى وهو أن قرينة الحكمة جريانها يتوقف على إحراز أن المتكلم يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. هذه المقدمة محل اتفاق بين الأعلام، إذ أن قرينة الحكمة تعتمد على هذا الظهور الكبروي، وهو أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. فإذا قال أكرم الفقير، ظاهر حاله أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي عليكم. فلو كان يريد حصة خاصة من الفقير ألا وهو الفقير العادل لقيد، وحيث لم يقيد إذن لا يريد. حيث ذكرنا أن قرينة الحكمة تعتمد على صغرى وعلى كبرى. الصغرى هو عدم ذكر القيد، والكبرى وهي ما لا يقوله لا يريده. قلنا هذه الكبرى مرجعها إلى ظهور سياقي مفاده أن كل متكلم الأصل في كلامه أنه في مقام بيان تمام مراده، ولو كان يريد القيد ولم يذكر هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده. فعليك أن تركز في كلمة الخلف. نحن إنما قلنا أن المتكلم بقوله أكرم الفقير لا يريد حصة خاصة لأنه لم يقيد، وكل قيد لا يذكره فهو لا، وإلا لو أراده ولم يذكره إذن هذا خلف ذاك الظهور السياقي، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده. إذن الدليل الذي يثبت الإطلاق هو الاعتماد على هذه الكبرى، وهو أنه لو كان يريد المقيدة والحصة الخاصة لذكر، وحيث لم يذكر فهو لا يريد، وإلا لو أراد إذن هذا معناه أنه لم يكن في مقام بيان تمام مراده. والأصل في كل متكلم أن حاله ظاهر في أنه في مقام تمام بيان مرامه. إذن لا بد لكي نثبت الإطلاق وتجري قرينة الحكمة أن نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده، وإلا لو كان المتكلم ليس في مقام بيان تمام مراده الجدي لا نفرض ذلك. إذا افترضنا مثلا أن المتكلم يستعمل التقية، لا يريد أن يقول أكرم الإنسان الشيعي، هو يريد أن يقول أكرم الإنسان الشيعي لكن لم يقيد لتقية وأطلق، قال أكرم الإنسان ولم يقيد خصوص الشيعي أو الإمامي لتقية مثلا أو لخوف من سلطان ظالم. هنا إذن في مورد التقية لا نحرز أن المتكلم في مقام بيان تمام مرادي، وبالتالي لا تدري قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تعتمد على هذه الكبرى، وهي أنه لا بد أن يكون في مقام بيان تمام مرامه ومراده بشكل جدي. هذا الأصل أو هذه المقدمة وهي كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي، كيف نثبتها؟ نثبتها عن طريق الأصل العقلائي، وهو أن الأصل في كل حكيم عاقل ملتفت أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، وليس في مقام بيان الإهمال أو الإجمال، أنه يريد أن يهمل أو يجمل اللفظ. لا، الأصل في كل متكلم ملتفت عاقل حكيم أنه يبين تمام مراده، لا أنه يجمله أو يهمله أو ما شابه ذلك. وهنا في هذه المقدمة، وهي مقدمة لا خلاف فيها، نريد أن نشير إلى نقطة حتى لا يشتبه المطلب. في الأصل في وإلا إذا وجد تقية أو خوف لا نحرزه، لا ندري قرينة الحكمة. جريان قرينة الحكمة توقف على إحراز أن يكون في مقام بيان تمام مراده الجدي. هنا لا بد أن نفرق بين أمرين. تارة نقول نحرز أنه في مقام بيان كل شيء، وأخرى نقول نحرز أنه في مقام بيان الشيء من جميع جهاد. فرق بينهما. وبعبارة أخرى، إذا قال المتكلم أكرم الإنسان مثلا، لا بد أن نحدد معنى الإنسان ما هو، أو إذا قال رأيت أسدا، أو إذا قال امسح على رأس الأسد، هنا لا يمكن أن يقال بما أن المتكلم في مقام البيان إذن هو يريد من الأسد كل شيء، الأسد بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي، وإلا لو يريد خصوص المعنى الحقيقي لقيد، وحيث لم يقيد إذن لا يريد. هذا اشتباه. ليس معنى المقدمة هو أن المتكلم في مقام بيان كل شيء، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بل لا بد أولا وفي رتبة سابقة أن نحدد لفظ الأسد موضوع لأي معنى. فنقول لفظ الأسد موضوع للمعنى الحقيقي، وهو طبيعة الحيوان المفترس المحفوظ في ضمنها الإطلاق والتقييد. إذا حدد المعنى نأتي ونقول حيث لم يقيد قيدا في هذا المعنى فهو لا يريده، كل قيد لا يذكره فهو لا يريده، لأنه في مقام بيان تمام مراده من ذلك الشيء المحدد. إذن فرقوا بين أنه إذا أشكل علينا وقيل لنا هذه قرينة الحكمة نتمسك بها لإثبات ما إذا قال المتكلم أريد أسدا، أريد الأسد أو رأيت الأسد أو انسح على رأس الأسد، نشك هنا هل يريد الأسد المجازي وهو الرجل الشجاع أو الأسد الحقيقي وهو الحيوان مفترس؟ نقول لو كان يريد أن يقيد لقيد، وكل قيد لا يذكره فهو لا يريده لأنه في مقام بيان تمام مراد. هذا اشتباه. التمسك بهذا الأصل فرع تعيين المعنى الموضوع له اللفظ. نقول لفظ الأسد أولا وضع للمعنى الحقيقي، هنا بعد تحديد المعنى نأتي بهذه المقدمة وهي إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده المعين والمحدد وهو المعنى الحقيقي. إذن ليس معنى إحراز المتكلم كونه في مقام بيان كل شيء مهما كان حتى قبل تحديد المعنى، بل في مقام بيان الشيء بعد تحديد معنى لا قبل تحديد معنى. هذه المقدمة وهي إحراز كون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي لا خلاف فيها، وهي أول مقدمة من مقدمات الحكمة. المقدمة الثانية وهي أن لا ينصب المتكلم قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق ومن جريان قرينة الحكمة. فإذا قال المتكلم مثلا أكرم العالم دون الفاسق، هنا لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة وانعقاد الإطلاق. لماذا؟ لا يمكن أن يقال أنه يريد عموم العالم بقرينة قوله عموم العالم. لماذا؟ لأننا نقول ذكر القرينة التي تدل على حصة خاصة وهي إكرام خصوص العالم العادل، لأنه قال أكرم العالم إلا الفاسق أو دون الفاسق مثلا. عدم نصب قرينة تمنع من انعقاد الإطلاق، وإلا لو نصب المتكلم قرينة فهنا لا يمكن التمسك بالإطلاق وبقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. عدم نصب قرينة، القرينة على قسمين، تارة تكون قرينة متصلة بالكلام وأخرى تكون قرينة منفصلة عن الكلام. فهنا عندما يقال أن لا ينصب قرينة، هل المراد القرينة المتصلة أو القرينة المنفصلة؟ هنا نظريتان كما ذكرنا بالأمس. النظرية الأولى ما ذكرها صاحب الكفاية، ما تبناها صاحب الكفاية وتبعه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، من أن مقدمة الحكمة ألا ينصب قرينة متصلة بالكلام. والنظرية الثانية هي نظرية المحقق، هذا شيخ والقرينة الثانية عفوا والنظرية الثانية ما سلكها المحقق النائيني، وهي أن مقدمة الحكمة ألا ينصب قرينة مطلقة سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة. الفرق بين النظريتين يترتب في هذه الجهة، وهي بناء على النظرية الآخندية، نظرية صاحب الكفاية، يقول صاحب الكفاية إذا جاء المتكلم بقرينة متصلة هنا لا يمكن التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق. فإذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هنا القرينة قرينة متصلة نفس الخطاب، أكرم العالم ولا تكرم الفاسق. هنا لا يمكن التمسك بالإطلاق، لماذا؟ لأنه نقول ذكر قرينة متصلة، ومقتضى ذكر القرينة المتصلة يريد حصة خاصة، لا يريد مطلق إكرام العالم، بل حصة خاصة من العالم وهو خصوص العالم العادل. هذه النقطة مشتركة بين النظرية الميرزائية التي تبناها المحقق النائمي والنظرية الآخندية التي تبناها الشيخ الآخر صاحب الكفاية. هذه نقطة مشتركة، أن ذكر القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق وظهور الإطلاق. بينما نقطة الافتراق أين؟ فيما لو كانت القرينة قرينة منفصلة عن الكلام، بأن قال يوم السبت مثلا قال أكرم العالم، ويوم الأحد جاء في خطاب جميل قال لا تكرم الفاسق. هنا القرينة قرينة ماذا؟ منفصلة. هنا لو جئنا الى نظرية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال من مقدمات الحكمة عدم نصب قرينة متصلة. هنا المتكلم في الخطاب الاول لم ينصب قرينة متصلة، قال اكرم العالم انتهى الخطاب. هنا المفروض انه ينعقد الاطلاق او لا ينعقد الاطلاق، فجري مقدمات الحكمة لم يذكر القيد، وكل قيد لم يذكره فهو لا يريده، فتجري مقدمات الحكمة ولازم ذلك إثبات الإطلاق، يتم الإطلاق. فإن قلت إذن القرينة المنفصلة الخطاب الثاني الذي بمثابة القرينة المنفصلة، ما دوره؟ دوره أنه لا يزاحم الإطلاق، الإطلاق في الخطاب الأول يظل ثابتا، أنه يريد بشكل جدي مطلق عالم، إكرام مطلق العالم. إذا جاءت القرينة المتصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، الإطلاق يظل ثابتا في الخطاب الأول، إنما تلغي حجية ذلك الإطلاق، فتؤثر في الحجية لا في انعقاد أصل الإطلاق. صاحب الكفاية والسيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول الخطاب الأول وهو أكرم العالم يظل ثابتا في الإطلاق وظاهر في إكرام وجوب مطلق العالم ببركة قرينة الحكمة. قوله في الخطاب الثاني لا تكرم الفاسق، نقول ذاك الإطلاق ليس بحجة. إذا انعقد الإطلاق غايته أنه لما جاءت القرينة المنفصلة سقطت حجية ذلك الإطلاق، فالقرينة المنفصلة دورها لا أنها تزاحم الإطلاق بل تزاحم حجية الإطلاق. ما جواب المطلب؟ يعني مطلب مهم احفظوه، يبتني عليه في ماضي بحث التعارض. أما بالنسبة إلى النظرية المرزائية، النظرية المرزائية ماذا تقول؟ تقول الإطلاق لا ينعقد مع نصب قرينة متصلة ومنفصلة. فإذا قال أكرم العالم ثم في خطاب آخر قال لا تكرم الفاسق، هنا يقول المحقق النائيني القرينة المنفصلة لا تكرم الفاسق تمنع من انعقاد الإطلاق في الخطاب الأول، فهي تزاحم الإطلاق وتمنع من انعقاد الإطلاق، شأنها شأن القرينة المتصلة، كما أن القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الإطلاق كذلك القرينة المنفصلة. إذن أين الفرق؟ أن صاحب الكفاية يقول الإطلاق ينعقد غايته لا يكون حجة مع وجود القرينة المنفصلة، أما المحقق النائي يقول لا ينعقد الإطلاق من أصله، الإطلاق لا ينعقد بوجود القرينة المنفصلة. إذا النظريتان يترتب عليهما خلاف عملي، أي النظريتين هي الصحيحة؟ أقول أن النظرية الثانية أنه ينعقد الإطلاق ولكن مع ذلك القرينة. لا لا ينعقد من اول الامر الاطلاق كما في القرينة المتصلة. لا تشكل الان، نريد فقط يعني لا تشكل على النظرية، نحن في مقام بيان النظرية، ما تذكرها هو إشكال. لا هو حتى نفهم النظرية بالنسبة لطعم النظرية ينعقد القرينة المتصلة ينعقد معها الإطلاق. لا القرينة المنفصلة كذلك. لا والله أولى. إذا لا توجد أولوية هنا في القرينة نعم لو قيل في المنفصلة لا ينعقد الإطلاق من باب أولى المتصلة مو الآن. أنا أدري اللي تقوله هو إشكال عن نظرية، إحنا في مقام بيان نظرية، إذا نظرية الآخن يقول القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الإطلاق، الإطلاق ينعقد ويبقى على حاله لكنه ليس بحفظ ذلك الإطلاق، لا يتمسك به في مقام الحجية، ولهذا يحمل المطلق على المقيد، بينما في القرينة البناء على نظرية الميز يقول لا ينعقد إطلاق. طبعا هنا كلام شيخي وتذكر هذا مرادك، هل أن الإطلاق ينعقد وبوجود القرينة المنفصلة تلغي ذلك الإطلاق، أو أنه من أول الأمر لا ينعقد؟ إذا كان هذا مرادك من الباحث، هنا محل خلاف في فهم نظرية الميز الناعيني. نحن نأتي بالاحتمالين، الاحتمال الأول أنه ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، والقرينة المنفصلة إذا جاءت تلغي الإطلاق. صاحب الكفاء يقول ماذا؟ لا تلغي الإطلاق، الإطلاق يبقى على حاله لكنه لا يكون هذا الإطلاق حجة، إطلاق غير حجة. النائني في الاحتمال الأول أنه ينعقد الإطلاق لكنه بمجيء القرينة المنفصلة يسقط هذا الإطلاق وينتفي، هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني في نظرية الميرزا النائني لا، أن الإطلاق منذ بدايته لا ينعقد، أو قل بعبارة أدق عند مجيء القرينة المنفصلة يكشف أن الإطلاق منذ أول الأمر لم ينعقد. لا فرق، ينعقد هنا لا، الحجية فرع الانعقاد، متى يقال هذا حجة؟ إذا تحقق ما يتحقق الإطلاق فيبقى المخيل وذلك ليس بالحجة، فإذا النتيجة واحدة. هو بالنتيجة في نهاية الأمر العملي أنه المخيل يقدم، لماذا صاحب السمو يقدم المقيد؟ لأن الإطلاق غير حجة، لو تعارض الحجة مع لا حجة قدم الحجة. لكن النائين لماذا يقدم؟ يقول يقدم لأن ذاك لا يوجد إطلاق، لا يوجد إلا من أول أم لا يوجد إطلاق، في النتيجة هو لا يجب إكرام إلا خصوص العادل. لكن خبر التوجيه الصناعي ما هو؟ السيد الشهيد على كلا الاحتمالين يناقش، يقول حتى لو أنه انعقد ثم جاءت القرينة المنفصلة وألغت ذلك الانعقاد، أو أنه لم ينعقد منذ البداية، على كلا الاحتمالين نحن نناقش. إذا أمام نظريتين، النظرية الصحيحة يقول السيد هي نظرية الآخر، وهو أن مقدمات الحكمة عدم نص بقرينة متصلة، لا متصلة ومنفصلة. يقول السيد والسر في ذلك لا بد أن نرجع إلى تلك الكبرى التي ذلك الأصل الذي يعتمد عليه كبرى، تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. ما هي كبرى قرينة الحكمة؟ ما لا يقوله لا يريده، ما لا يقوله لا يريد، هذه الكبرى. ما هو الأصل؟ أصلها منشأها ما هو؟ ظهور عقلاء سياق حال في أن المتكلم في مقام بيان تمام مرادهم ومرامهم الجدي. هذه الكبرى ما لا يقول لا يريدون من شوات عقلائي ظهور سياقي. محل الخلاف يرجع إلى ذلك الأصل الذي تعتمد عليه هذه كبرى قرينة الحكمة. نرجع إليه نحدد ما معناه. ما معنى أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه الجدي ومراده الجدي؟ هنا صياغتان لهذا الأصل العقلائي. الصياغة الأولى أن يقال أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بشخص كلامه. الصياغة الثانية أن هذا الأصل مفاده ظهور حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع كلامه. نعم أبين ما معنى شخص ومجموع. إذن عندنا صياغة تقول أن ظاهر حاله أنه في مقام بيان مراده بشخص كلامه، والصياغة الثانية في مقام بيان تمام مرادهم بمجموع كلامه. إذن منشأ الخلاف يقول السيد لابد أن نرجعه إلى ذلك الأصل العقلائي الذي تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة. أي الصياغة هي الصحيحة؟ هل الصياغة الأولى أو الصياغة الثانية؟ من تمسك بالصياغة الأولى كالآخر رتب على ذلك أنه أن لا ينصب قرينة متصلة، ومن اختار الصياغة الثانية بمجموع كلامه رتب النظرية الثانية، أخذ بالنظرية الثانية وهو عدم نصب قرينة متصلة ومنفصلة. إذن يقول السيد الخلاف هنا محله وهو في صياغة ذلك الأصل العقلائي، كيف تتم صياغته؟ هل بشخص الكلام أو بمجموع الكلام؟ صاحب الكفاية تبنى الصياغة الأولى فرتب النظرية الأولى، المحقق النائي أخذ بالصياغة الثانية وهو أن الأصل العقلائي مفاده أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده بمجموع خطابه وكلامه، ولهذا تمسك بالنظرية الثانية. إذا جئنا إلى الصياغة الأولى، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مرادي بشخص خطابي، ومعنى بشخص خطابه يعني بنفس الخطاب الواحد، شخص الخطاب الواحد. فإذا قال أكرم العالم نفس ووقف وتكف يعني انتهى الخطاب، نفس هذا الخطاب شخص هذا الخطاب لم يؤخذ فيه قيد، وظاهر حاله أن كل قيد لا يذكره لا يريده لأنه في مقام بيان تمام كلامه بشخص الخطاب ولم يذكر في شخص هذا الخطاب ما يدل على التقييد فهو لا يريد. إذن لو كان يريد هذا خلف أنه في مقام بيان المراد بشخص الخطاب. فلو ذكر قرينة منفصلة، المطلب ثلاثة من دقيق، لو ذكر قرينة منفصلة على ذلك، قال في الخطاب الأول أكرم العالم ثم قال في خطاب آخر لا تكرم الفاسق، لو ذكر قرينة منفصلة. هنا نأتي إلى الخطاب الأول، هل ينعقد الإطلاق أو لا ينعقد الإطلاق؟ نقول نجري قرينة حكمة. كيف؟ نقول هنا لم يذكر القيد، فإن قلت ذكر القيد في الخطاب الثاني، قلنا ذكره في الخطاب الثاني لم يذكره في شخص هذا الخطاب بل ذكره في خطاب آخر أجنبي عن هذا الخطاب. وقرينة الحكمة ماذا تعتمد؟ تعتمد على أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرادي بشخص الخطاب لا بخطابات أخرى تصدر منه. بينما لو سلكنا الصياغة الثانية وهو أن الأصل العقلائي مفاده أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده بمجموع خطاباته وكلماته، فلو ذكر في الخطاب الأول أكرم العالم، هنا نقول هل ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول؟ فإن قلت نعم ينعقد لأنه لم يقيد، وكل قيد لا يريد لا يذكره لا، نقول قيد. ما هو القيد؟ هو في الخطاب الثاني. فإن قل هذا خطاب آخر لم يذكر في شخص هذا القيد، لم يذكر في شخص الخطاب الأول، قلنا وليكن، لأن الأصل العقلائي هو ألا يذكر القيد، وهو أنه في مقام تمام مراده بمجموع كلامي، وهذا الخطاب الثاني يعد كلاما وخطابا له، وقد ذكر القيد، يعني ذكر وبين القيد. فبالتالي لدي قرينة الحكمة لإنعقاد الإطلاق، لأنه ذكر مجموعة، ذكر القيد ولو بمجموع كلامي، والأصل العقلائي يقول أن يذكر أنه في مقام بيان تمام مرادي بمجموع كلامي، وبين بمجموع كلامه القيد. نعم لو قلنا في شخص كلامه، نقول في شخص الخطاب الأول لم يبين. يقول السيد الصحيح وبحسب ما هو المرتكز العقلائي الصياغة الأولى، وهو أن الأصل الذي تعتمد عليه كبرى قرينة الحكمة مفاده أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام تمام بيان مراده بشخص خطابي لا بمجموع خطابي، هذا هو المرتكز العقلائي. والمنبه، نعطيك منبها على ذلك. ما هو المنبه على ذلك؟ المنبه على ذلك أنه لو سلكنا الصياغة الثانية وهو أن الأصل مفاده أن كل متكلم حاله ظاهر في بيان تمام مرادي بمجموع خطابه ومجموع كلماته كلامه، لو كانت الصياغة الثانية للزم منها لازم باطل، وكل ما يلزم منه باطل يكون باطلا. ما هو اللازم الباطل الذي يلزم الصياغة الثانية أي مجموع الخطاب؟ يقول أننا لو احتملنا القرينة المنفصلة، جعنا خطاب أكرم العالم ولا نعلم به خطاب آخر، لكن نحتمل أنه هناك خطاب يقول لا تكرم الفاسق، إذن لم نحرز قرينة الحكمة تعتمد على ماذا؟ على إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي بمجموع خطاباته. هنا لا نحرز لأننا نحتمل أن هناك خطابا آخر يقول لا تكرم الفاسق، إذا لم نحرز القرينة منفصلة. أنتم تقول احرزوا أن لا تكون هناك قرينة منفصلة، نقول لا نحتمل وجود قرينة منفصلة، يحتمل أن يكون هناك خطاب آخر يقول لا تكرم الفاسق. وفين قل فإذا كنا نحتمل لم نحرز، يعني لم ينعقد الإطلاق، قلت فليكن لا ينعقد الإطلاق مع احتمال القرينة منفصلة، مع احتمال القرينة المنفصلة ومع احتمال وجود خطاب يقول لا تكرم الفاسق لا يثبت الإطلاق في قرينة أكرم العالم، فيقول فليكن لا ينعقد الإطلاق. يقول معنى ذلك أن أصالة إطلاق أفضل، فجر عندنا إطلاق أفضل، لأن كل خطاب يرد في أيدينا نحتمل وجود خطاب منفصل وقرينة منفصلة، فمعنى ذلك فجر عندنا إطلاقا، وهذا تعطيل لأصالة الإطلاق، وتعطيل أصالة الإطلاق يناسب الذوق والمرتكز العقلائي. العقلاء يقوم على أصالة الإطلاق وانعقاد الإطلاقات في الخطابات. إذن لو تمسكنا بالصياغة الثانية وهي أن قرينة الحكمة لا تجري إلا إذا أحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة، نقول ماذا تقولون في مورد عدم إحراز القرينة المنفصلة واحتمال القرينة المنفصلة؟ مع احتمال القرينة المنفصلة لا نحرز عدم وجود القرينة المنفصلة، بل نحتمل وجود القرينة منفصلة. إذن هذا لا ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، وهذا تحصيل لأصالة الإطلاق، وهذا كله مناسب للمرتكز العقلائي. فإذا كان يلزم منه تحصيل أصالة الإطلاق تكون هذه الصياغة غير صحيحة، لأن لازمها أمر باطل، وما يلزم منه الباطل يكون باطلا، فيتعين صحة النظرية والصياغة الأولى وهي الصياغة الآخندية. قال: وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، يعني بعبارتنا أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة لم يقع فيها الخلاف، وهو إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. المقدمة الثانية هي التي وقع الخلاف فيها سعة وضيقا. الأولى إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، لاحظ إذا ذكر القيد في كلام منفصل فكأن القرينة المتصلة ليست محل الخلاف، أي نصب قرينة منفصلة يكون مانعا من إجراء قرينة الحكمة وانعقاد الإطلاق. الكلام في القرينة المنفصلة وفي القيد المنفصل. إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، يعني عندنا خطابان، خطاب الأول أكرم العالم وخطاب آخر وهو لا تكرم الفاسق، فهل يؤدي ذلك أي وجود القيد المنفصل إلى عدم دلالة الكلام الأول الخطاب الأول على الإطلاق رأسا، يعني لا ينعقد إطلاق كما هي الحالة في ذكره متصلا؟ إذا قال أكرم الإنسان الفقير، هنا نقول لا ينعقد الإطلاق. أو أن دلالة الكلام الأول أي الخطاب الأول على الإطلاق تستقر بعدم ذكر القيد متصلا، المهم أن لا ينصب قرينة متصلة، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. طبعا هنا والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل، لأنه ظهور قائم بالفعل يعني إطلاق منعقد ومتحقق بالفعل، وهو إطلاق خطاب الأول، فيتعارض الخطاب الثاني مع الخطاب الأول، ويقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي. بينما المحقق النائني ماذا يقول؟ يقول لا ينعقد الإطلاق، وبالتالي لا تتحقق معارضة، لا يقال هناك معارضة بين المطلق وال مقيد. لماذا؟ لأنه لم ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، بخلاف المحقق بخلاف صاحب الكبرياء يقول هناك إطلاق ينعقد الإطلاق في الخطاب الأول، وقوله لا تكرم الفاسق في الخطاب الثاني تقييد، فيتعارض التقييد مع الإطلاق ويقدم التقييد على الإطلاق. ويتحدث يقول سيد نرجع إلى منشأ الخلاف أين يكمن، ويتحدث هذا البحث على ضوء معرفة أن ذلك الظهور الحالي الذي يشكل الكبرى هل يقتضي كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوع الحكم بشخص كلامه هذه الصياغة الأولى، أو بمجموع خطاباته وكلماته، هذه الصياغة الثانية. هنا محل الخلاف، علينا أن نختار إحدى صياغتين ويترتب على ذلك ذكر النظرية الصحيحة. فعلى الأول أي أنه شخص الكلام يكون صغراه عدم ذكر القيد متصلا بالكلام، ويكون ظهور الكلام في الإطلاق منوطا بعدم ذكر القيد في شخص ذلك الكلام، فلا ينهدم الإطلاق بمجيء التقييد في كلام منفصل. لماذا؟ يعني بعبارتنا لا نمنع من التمسك بقرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في الخطاب الأول. لماذا؟ لأن الخطاب الأول المفروض قرينة الحكمة ألا يذكر قيدا في شخص خطابي، والمفروض أن في الخطاب الأول لم يذكر قيدا، فتنطبق قرينة الحكمة ونثبت الإطلاق. وعلى الثاني أن قرينة الحكمة عدم ذكر القيد ولو بمجموع الخطاب، نقول هنا ذكر القيد ولو بمجموع الخطاب. وعلى الثاني أي مجموع الكلام يكون صغرا عدم ذكر القيد ولو في كلام منفصل، لأن الخطاب الثاني وعدل خطابا له ومجموع له، فينهدم أصل الظهور، يعني لا ينعقد الإطلاق بمجيء القيد في كلام آخر. ما بيوضح؟ لا مجموع، يعني لو جمعنا خطابه الأول وخطابه الثاني لكان كله خطابا بمثابة الخطاب الواحد، فنقول هذا خطاب له، إذن بين القيد، بين وذكر القيد، فبالتالي لا ينعقد الإطلاق لأن الإطلاق ينعقد مع ذكر القيد. جاءنا الخطاب الثاني له، هو قال أكرم العالم ثم بعد ذلك قال لا تكرم الفاسق، إذا ذكر القيد وهو لا تكرم الفاسق. هذا كله لو جمعنا الخطاب الأول مع الخطاب الثاني لعد خطابا واحدا وينسب إليه. يقول صاحب الكبائر لا، أننا نقول لا بشخص خطاب، يعني ننظر إلى نفس هذا الخطاب بما هو خطاب لم يقيم، فبالتالي ينعقد الإطلاق. والمتعين بالوجدان العرفي يعني حسب المرتكز العقلائي هو الأول، يعني الصياغة الأولى، وهي أن الأصل هو أن يكون في مقام تمام مراده ومرامه بشخص خطابه. بل لماذا؟ المنبه على ذلك أن الصياغة الثانية يلزم منها أمرا باطلا وهو تعطيل أصالة الإطلاق، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل. إذا جاءنا خطاب أكرم العالم نحتمل وجود خطاب منفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا، يعني لابد أن نفرض أنه لم يأتي بخطاب وبقرينة وبقيد منفصل، نقول لا نفرض دائما ذلك، بل نحتمل دائما وجود الخطابات المنفصلة، فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. يقول لا بأس، أقول هذا تعطيل لأطالة الإطلاق، وأنه لن يوجد إطلاق إذن ولن نتمسك بإطلاق إلا في فروض نادرة، وهي إذا قطعنا أنه لن يصدر ولم يصدر منه خطاب، لن ولم يصدر منه خطاب منفصل. في هذا المورد نعم نتمسك بأصالة الإطلاق، إذا لا نتمسك بأصالة الإطلاق إلا إذا قطعنا أنه لن يصدر منه خطاب منفصل. لكن أين لنا ذلك؟ هذه الروايات التي بأيدينا نحتمل صدور الخطاب منفصل بعد الدست في الروايات وبعد طبيعة الروايات وبعد حرق تراث أهل البيت نحتمل القرائن المنفصلة. فلهذا أساسا هذه مشكلة تقية تواجه المجتهد، أنه ما بيد لنا الآن كتاب الوسائل، والوسائل ليس كل الروايات، ولهذا المستدرك يوجد مستدرك على الوسائل، ما عندنا الا الوسائل. هذا الخطاب مطلق، نحتمل وجود خطاب منفصل لم يصل الينا، صدر من الامام ولم يصل الينا، اذا لا نتغسل يا صارت الاطلاق. كل خلاف المرتكب عقلائي. هذه فيما يتعلق بالمقدمة الثانية، وهي مقدمة الحكمة. لا لا لا، هذه الثانية أخف من الأولى، المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة عدم نفوذ، لأنك طلعت الساعة وشيخ علي قام يطلع فيك. على كل حال هم متفكرين عليك يعني. هم شيخ علي متفكرين عليك، إن شاء الله يصبحون يجون. على كل حال هو المقدمة الثانية سهلة وخفيفة. أنا عارف أساس الموضوع مهم جدا. إيه بس إن شاء الله المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة هي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب لا نتمسك بقرينة الحكمة، وبالتالي لا ينعقد الإطلاق. إلا أن هذه الجملة تحتاج إلى تحليل، وهو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. إذا قدر الخطاب فتارة يوجد قدر متيقن وأخرى لا يوجد قدر متيقن، متى لا يوجد قدر متيقن؟ إذا كانت جميع الحصص متكافئة، مثلا من باب التقريب، إذا افترضنا إذا قال إنسان أريد ماء، صحيح أن الماء توجد له حصص كثيرة، ماء الفراتي وماء النيلي وما شابه ذلك، لكن نقول هنا لا توجد حصة أولى من الحصة الأخرى، فجميع الحصص متكافئة، هو يريد أي حصة من الماء يرفع عطشه. إذن هنا لا يوجد قدر متيقن أساسا، لأن جميع الحصص متكافئة. أو بأن قال أكرم الفقير، لا أكرم الفقير، هنا لا يمكن وجود حصص قدر متيقن، وهو العادل قدر متيقن. مثالنا وهو نعم لا يوجد قدر متيقن وهو المؤمن. نعم لا نريد أنه لا يوجد قدر متيقن، من قبل كما قلنا إذا قيل أريد أتني بالماء، فهنا قد يقال جميع الحصص متكافئة. إذن هنا عدم وجود القدر المتيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق. نقول تطبق قرينة، إذا قال أريد الماء نقول لو كان يريد حصة آخر لقيد، وكل قيد لم يذكره لا يريده، لأنه في مقام البيان تمام مراده الجسم. وإلا لو كان يريد أن يقيد ولم يذكر، إذن هذا قول، احفظ كلمة قول، هذا قول أنه في مقام بيان تمام مراده الجسم. إذن النتيجة عدم وجود قدر متيقن لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكم لإثبات الإطلاق. الكلام فيما إذا وجد قدر متيقن هنا على قسمين، ثالثا يكون قدر متيقن من خارج الكلام والخطاب، وأخرى قدر متيقن في نفس الخطاب من نفس الخطاب والكلام. الشق الأول وهو فيما إذا وجد قدر متيقن من خارج الكلام، قدر متيقن في الخارج من قبيل ماذا؟ يعني من خارج نفس الخطاب، من قبيل ما ولد في بعض الروايات ثمن العذرة سحت، ثمن العذرة سحت. نقول القدر المتيقن هو عذرة الإنسان مثلا يكون ثمنها سحت، وعذرة الحيوان غير المأكول اللحم، هذا هو القدر المتيقن. هذا القدر المتيقن ليس قدر متيقن منشأه نفس الخطاب، بل منشأه أمر خارج عن الخطاب. بخلاف ما إذا كان القدر متيقن من فهو نفس التخاطب والخطاب. الآن يصلح خارج ونفس الخطاب، كما إذا قال السائل مثلا هل إذا مثلا سأل الإمام عليه السلام هل يكرم الإنسان العالم؟ قال أكرم العالم أو أكرم الإنسان. هل يكرم الإنسان العالم؟ أجاب الإمام أكرم الإنسان. هنا نقول أكرم الإنسان كأن الإمام أطلق، لكن نقول القدر المتيقن هو خصوص الإنسان العالم. لماذا؟ لأن منشأ القدر المتيقن هو لأنه هو مورد السؤال. هذا نظير كما في قاعدة الفراغ أنها واردة في مورد الوضوء أو الاستصحاب، فإنه وارد في مورد الوضوء أيضا. الاستصحاب وارد في مورد الوضوء لأن السؤال كان عن الوضوء، يتوضأ شخص فينام فيشك أنه تحرك شيء في جنبه أو لا، فيقول له الإمام لا تحتني ولا تنقض اليقين ولا ينقض اليقين بالشك. هنا قيل بعضهم باختصاص الاستصحاب بالوضوء لأنه هو القدر المتيقن في مقام التخاطب لأنه هو مورد السؤال، بينما قال الإمام ثمن العذرة تحسن. هنا لم يكن السؤال عن عذرة خاصة حتى يقال هذا هو القدر، نقول لا، القدر المتيقن هو عذرة الإنسان. أو إذا قال أكرم العالم، إذا قال أكرم العالم لم يكن في مورد السؤال، الإمام مباشرة قال أكرم العالم، نقول القدر المتيقن من العالم هو خصوص العالم العادل. هذا القدر المتيقن ما هو منسوه من شيء خارج عن نفس الخطاب والتخاطب. إذا وجود قدر متيقن تارة يكون منشأه أمر خارج عن نفس الخطاب وأخرى من نفس الخطاب. إذا كان قدر متيقن من أمر خارج عن الخطاب، هنا قال هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق وتطبيق قرينة الحكمة. لماذا؟ يقول صاحب الكفاية السبب في ذلك أن قرينة الحكمة تعتمد على هذا الظهور السياقي، وهو كل متكلم كان في مقام البيان فهو في مقام بيان تمام جميع مراده ومرامه. هذا هو الظهور الكبروي. فإن قل أنه لماذا تتمسك بالإطلاق مع وجود قدر متيقن، نقول لا نقول لا، نحن تمسكنا بالإطلاق لأنه لم يبين، لم يذكر حصة خاصة. نعم لو كان يريد حصة خاصة ولم يبين هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لكن هذا الخلف لا يتصور في مول وجود قدر متيقن فيه من خارج الخطاب. هذا الخلف لا يتصور في مورد وجود قدر متيقن من خارج الخطاب، هذا الخلف لا يتصور. نحن إنما لا نتمسك بالإطلاق إذا وجد إنما نتمسك بالإطلاق إذا وجد الخلف، أما إذا لم يوجد الخلف لا نتمسك بالإطلاق. في مورد وجود قدر متيقن من خارج الكلام لا يقال المتكلم لو كان يريد حصة خاصة لبين، وحيث لم يبين فهو خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. نقول المتكلم قال ثمن العذرة تحسن، هنا المتكلم لم يبين وبالتالي لم يبين إذا لا يريد، وإلا لو كان يريد إذا هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. إذا وجود قدر متيقن خارج عن الخطاب هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق. أما إذا كان وجود قدر متيقن من شأنه نفس التخاطب والخطاب، قال سئل هل يكرم العالم؟ قال أكرم الإنسان. نقول القدر المتيقن لأن السؤال كان موجود العالم، القدر المتيقن هو خصوص الإنسان العالم لأنه هو الذي وقع حل السؤال، فالإجابة لابد أن تصادق السؤال، هذا هو القدر المتيقن. التفت للنقطة هنا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول هذا القدر المتيقن الذي منسأه مقام التخابب يمنع من العقاب الإطلاق. لماذا؟ لأن المتكلم لو كان يريد حصة خاصة لبين، وإذا لم يبين فلا. فإذا لو كان يريد حصة خاصة ولم يبين، إذن هذا خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، والمفروض أنه بين، والمفروض أنه بين، وإذا بين المتكلم فهو يريد تلك الحصة الخاصة، بخلاف إذا كان القدر المتيقن خارج عن الخطاب من الخارج، هناك لا يصدق أنه بين، لا يصدق أنه بين، بينما هنا يصدق أنه بين. فإذا بين وقرينة الحكمة تقول إذا لم يذكر ولم يبين فهو لا يريد، نقول هنا بين، فبالتالي لا يصح التمسك بقرينة الحكمة لأنه بين. وقرينة الحكمة تقول إذا لم يبين. فلذا ذهب صاحب الكفاية إلى أن وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، ولا تطبق قرينة الحكمة لأنه بين، ولا يلزم الخلف، لا يلزم خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لأنه مع بيانه هذا ما زال في مقام بيان تمام مراده الجدي، بخلاف إذا كان القدر من الخارج. إذا كان القدر من الخارج ويريد القدر الخارجي ولم يبين يكون خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، لأنه لا يعد هذا بيانا، إذن يكون خلاف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أما القدر المتيقن في مقام التخاطب يعد بيانا، وبالتالي لا يعد أنه خلاف كونه في مقام بيان تمام مراده الجدي. هذا هو الفرق بين إذا كان من الخارج وإذا كان من مقام التخاطب. إذا كان من الخارج لا يعد بيانا، وإذا لم يبين ويريد إذن خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أما في مقام التخاطب يعد بيانا، وبالتالي لا يعد خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. أنا لم أكن على خلاف الأصل العقل لأنني بيان. فلهذا ذهب صاحب الكفاية إلى أن الإطلاق لا ينعقد مع وجود قدر متيسر في مقام التخاطب لأنه بيان. بس كأننا شكنا النفس جواب المحاضر صاحب الكفاية أنه ما يكون بالمصادرة، لأنه هو الخلاف بينه وبين الطرف الآخر، أن الطرف الآخر يقول أن المتكلم فيه يتفقون على أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولكن الطرف المقابل للآخر يقولون أنه لو كان يريد تلك الحصة الخاصة لذكرها وحيث لم يكرهها ولا يريدها، والآخر يقول بما أن الطرف المقابل ذكر طبيعة مقيدة، فإن الإمام عندما أجاب وقال مثلا أكثر من الإنسان منه سيقيد للإنسان مثلا العالم مثلا، فهو المحقق الأقل يقول نعم هو المكتفى، هو المحقق الأقل كلام أنه اكتفى بذكر لفظ الإنسان من دون أن يقيد بالعالم، والطرف الآخر يقول أنه شيخ لو تفني من حتى أطيقه في أرقالي إجابته لفي مقارنة. طب أنا أقرأ شيخ معك لأن تقريبا فهمت كلام شيخ يوسف، لعل هذا هو السؤال السيد الصدر. الثانية، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا لاحظ إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب يخرج إذا لم يكن هناك قدر متيقن، ويخرج إذا وجد قدر متيقن من الخارج، أي من خارج الخطاب، فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون خصصته متكافئة في الاحتمال، متكافئة يعني عدم وجود قدر متيقن، فيكون من الممكن اختصاص الحكم بهذه الحصة دون تلك أو بالعكس، أو شموله لهما معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت من خارج ذلك الكلام، يعني خارج الخطاب الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن من الخارج، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة، ينعقد الإطلاق. فإن قل كيف ينعقد الإطلاق مع أنه قد بين، نقول لا يصدق عليه أن هذا بيان. وثالثا يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على احدى الحصتين، كما اذا كانت هي موريد السؤال وجاء المطلق كجواب على هذا السؤال، من قبيل ان يسأل شخص من المولى عن اكرام الفقير العادل، فيقول له الامام مثلا اكرم الفقير، او المولى اكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقامه، وهنا محل النزاع. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، يعني لا نجري قرينة الحكمة ولا ينعقد الإطلاق. لماذا؟ لأنه بيّن، وبيان هذا لا يعد أنه خلف أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال. لماذا؟ على التعليل، لأن كلامه واف ببيان القدر المتيقن، يعني بيّن، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقوله، بل أراد ما قاله. والجواب على ذلك يقول السيد الصفي والحمد لله.